أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 71 من شرح كتاب عمدة التارك وعمدة الناس للإمام ابن نصيب المصري رحمه الله تعالى. وما دمنا في الباب المتعلق بالنجاسات، وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن تطهير النجاسة المغلظة. قلنا ان النجاسة اقسام ثلاثة، منها نجاسة مغلظة، منها نجاسة مخففة، ومنها نجاسة متوسطة. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن تطهير النجاسة المغلظة. قلنا النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهم. كيف ما هي كيفية تطهير النجاسة الكلبية أو نجاسة الخنزير أو فرع أحدهما؟ ذكر رحمه الله تعالى أن هذه النجاسة المغلظة إذا لاقت شيئا لم يطهر إلا بغسله سبعا، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور، ويندب جعله في غير الأخير، ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون الأشياء. وتكلمنا هنا أن هذه النجاسة المغلظة إما أن تلاقي مائعا وإما أن تلاقي جامدا، فإن لاقت مائعا فإما أن يكون ماء وإما أن يكون غير ماء، فإن لاقت ماء فإما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا تنجس الماء بملاقاته لهذه النجاسة، وتنجس كذلك الإناء الذي فيه هذا الماء القليل. وأما إن لاقت ماء كثيرا فإنه لا ينجس، وكذلك لا ينجس الإناء الذي فيه هذا الماء الكثير. وأما إن لاقى مائعا غير ماء فإنه يتنجس بمجرد ملاقاته لهذه النجاسة، كثيرا كان هذا المائع أو قليلا، وتنجس كذلك الإناء الذي فيه هذا الماء. أما إن لاقت هذه النجاسة المغلظة عينا جامدة، فذكرنا أن النجاسة لا تحصل في هذه الحالة إلا بشرط مهم. ما هو هذا الشرط؟ يا شهر لا لا ما عايز بقى إجابة منك لما نجي. طيب زي نقول الآن لاقت النجاسة المغلظة عينا جامدة، مش مائعة، عينا جامدة، فيشترط لها شرط مهم لحصول التنجيس. لا. طيب البراء أجاب، وإجابة البراء إجابة سيدة، هذا هو يشترط هنا لحصول التنجيس وجود الرطوبة، أو كما عبرنا به توسط الرطوبة، إما من جهة اللامس أو من جهة الملموس أو من الجهتين، فلابد من وجود رطوبة. أما لو كانت أما لو لم تتوسط رطوبة فلا يحصل التنجيس حينئذ. فلو مس شخص مثلا كلبا وكان الكلب جافا، وكانت يد الماس كذلك أو اللامس كذلك جافا، هنا لا يحصل التنجيس، فلا بد من توسط رطوبة بين اللامس وبين الملموس. فلو حصل وحصل التنجيس بلمس بملاقات النجاسة المغلظة، فحينئذ يذكر هنا المصنف أنه لا يذكر إلا بغسله سبعا إحداهن بتراب. وذكرنا دليل ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ أحدكم أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية قال أخراهن بالتراب، وفي رواية الترمذي الشك من الراوي قال أولاهن أو أخراهن بالتراب، وفي رواية الدارقطني قال إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرى قال وعصروه الثامنة بالتراب. طبعا عصروه الثامنة بالتراب محمول على مزج التراب بالغسل السابع، وليس المراد بذلك أن يزيد، غسل فمه، بل المراد ذلك أن يحصل مزج أو خلط الطعام مع الغسلة التابعة فتكون غسلة كأنه جعلها غسلة فمه. فإذا لا يحصل التطهير حينئذ إلا بأن تغسل أو يغسل المحل بسبع غسلات إحداهن بالتراب. ولماذا قلنا إحداهن بالتراب؟ قلنا لأن هذه الروايات التي فيها تعيين التتريب جاءت متعارضة، ولما تعارضت تتفاضت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا حينئذ تبقى عندنا الرواية التي فيها الإطلاق إحداهن، هذه رواية سالمة من المعارضة فقلنا بها. لكن مع ذلك قلنا باستحباب أن يكون التتريب في غير الأخير، والأولى أن تكون في الأولى. ليه؟ علشان تأتي بقية الغسلات وتزيل التراب المستعمل في تطهير هذا المحل. طيب، الآن في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ، ما معنى الولغ؟ الولغ أو الولوغ هو أخذ المائع بطرف اللسان. هل الولوغ هنا متعين؟ يعني لا يحصل التنجيس إلا بالولوغ باللسان، اللي هو أخذ يعني المائع بطرف اللسان، ولا يحصل التنجيس بأي جزء من أجزاء البدن ما دامت فيه رطوبة؟ التنجيس يحصل بأي جزء من أجزاء البدن إذا كانت فيه رطوبة، ولا لا يحصل إلا بأخذ المائع باللسان كما نص عليه في الحديث؟ ثلاثة شهر. نص الحديث جيد. هذا السؤال واضح على عين ثاني؟ طيب، الراب يكون متعين باللسان لا بغيره من الجوارح بنص الحديث. طيب الآن، طيب الآن بأي جزء من الأجزاء إن كان به رطوبة؟ تمام. طيب براءنا دلوقتي يقول لو كان التنجيس حصل مثلا لو وضع الكلب رجله في الإناء والإناء فيه شيء مائع، هل يحصل التنجيس حينئذ ولا يحصل التنجيس؟ يحصل ولا لا يحصل؟ يعني هذا الماء القليل الذي وضع الكلب فيه رجله هل يتنجس ولا لا يتنجس؟ طيب أنت تقول الآن يتنجس، صح كده؟ يبقى هنا حصل التنجيس بغير اللسان ولا لا؟ يبقى هنا مثلا أراد أن ينبه على اللسان، لأنه غالبا ما يحصل التنجيس باللسان، إن الكلب غالبا ما يتناول طعامه مثلا أو شرابه نحو ذلك من خلال الفم من الإناء. لكن لو حصل غير ذلك وكانت تواصلت رطوبة، هنا يحصل التنجيس، هنا يحصل التنجيس. لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ اللي هو أخذ المائع بطرف اللسان، لأنه غالبا ما يحصل ذلك، لكن بغير من الجوارح لا يحصل إن لم تتوسط رطوبة زي ما نبهنا بس اللي فات. أما إن توسطت رطوبة فيحصل التنجيس باللسان ويحصل التنجيس بغير اللسان من جوارح الكلب. أحسنت، هذا هو محمد، بارك الله فيك. يحصل التنجيس كما نبهنا، ويظهر بالمكثرة إن كان الماء قليلا. طيب لو كان الموجود ماء غير الماء، يعني مثلا ولغ في يعني أخذ بطرف لسانه لبنا، هل يظهر اللبن بالمكثرة؟ ما رأيكم؟ هل يظهر اللبن بالمكثرة زي الماء بالطرف مثلا؟ طيب هذا هو، لا يخرج بالمكسر. أحسن، هنا هذا حكم خاص بالماء فقط، لان الماء لو كثر كان هو اقل من كلتين، وبعدين زودنا عليه ميه لحد ما وصل كلتين فاكثر. فهنا الماء عنده في او فيه ميزه. من خصائص الماء ومن مميزات الماء انه اذا كثر فانه يدفع النجاسه عن نفسه، وهذا لا يوجد في غيره من المائعات، وهذا لا يوجد في غيره من المائعات. عنده قدره على دفع هذه النجاسه وهذه الاشياء عن نفسه. هذا لو كثر، يعني اذا زودنا ميه حتى وصل كلتين فاكثر، فانه يدفع هذه النجاسه عن نفسه. غيره من النجاسات ليست فيه هذه الميزه، كاللبن والخل الى اخره من المائعات. طيب هذا هو لا يصوم مطلقا، والامر خاص بالماء فقط. نعم لو نجاسه مغلظه لا يصوم، لا لو الامر زي ما قلنا متعلق بالمائع من الماء فانه يصوم بالمكاثره. خلاص طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخلط. طيب الان ذكرنا انه لا بد من التدريج في احدى الغسلات. طيب وقلنا كذلك لا يتعين التفريغ في غسلة من هذه الغسلات السبع، فلو وضعها في أول الغسلات أجزأ ذلك، في آخر الغسلات أجزأ ذلك، والأولى أولى. وكذلك لو وضعه في أثناء الغسلات، كل هذا مبني، لكن الأولى أولى كما بينا. طيب الآن لو أراد أن يترذب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو شرط التراب؟ ما هو شرط التراب المستعمل في التتريب لحصول التطهير؟ ما هو شرط التراب؟ هل يجزئ أي تراب ولا يشترط له شروط؟ مش عايز حد يمسك الكتاب، عايز حد يجاوب على طول إجابة هكذا مباشرة. هل يشترط في هذا التراب شروط ولا يجزئ أي تراب؟ طبعا اللي هيقول لي يشترط له شروط لو اختار هذه الاجابه فلا بد ان يذكر شروطه. انت احسنت في كل مثل. لا شخص مبارك لا لازم تهم. طيب نشوف الاجابات. ان يكون التراب طاهرا جيد، فهذا شرط. هل هناك شروط اخرى؟ الطهوريه برضه يكون طاهرا جيد، ان يكون طاهرا. كلكم اتفقتم على شرط الطهوريه. طيب وكذلك من هذه الشروط ان يكفي المحل، بل ان يستوعب المحل للتطهير. في شرط اخر، كل هذا اجابات سليمه ممتازه، لكن هناك شرط مهم جدا، هناك شرط مهم جدا. انا اقرر لكم الاجابه. هل يكفي اي قدر من التراب؟ طيب ان التراب هذا صحيح، لكن في ضابط مهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لا بأس إن شاء الله، لكن بقى أجيب عن هذا السؤال. أنا بقول دلوقتي واتفقنا في الدرس اللي فات أن التثريب شرط في تطهير النجاسة المغلظة. هذا اتفقنا عليه في الدرس السابق. فسألنا سؤالا، قلنا هل يشترط في هذا التثريب أو في التراب الذي يختلط بالماء هل يشترط فيه شروط؟ طيب الاخوه والاخوات الان اجابوا قالوا يشترط له شروط احسنتم. فمن هذه الشروط الطهوريه يقول ان يكون طهورا او كما عبر به المصنف هنا طاهر، فخرج بذلك التراب النجس والتراب المتنجس والتراب المستعمل فلا يصح. طيب من هذه الشروط كذلك انه لا بد ان يكفي المحل، هذا ايضا صحيح، لكن هناك شرط ثالث، ما هو؟ احنا قربنا الاجابه وقلنا هل يكفي اي قدر في التراب؟ لا، يعني يشيل بس اخر جزئيه وزيد حجم ده. طيب يعني هما كما قالوا هو يتطور المحل لكن في شيء اخر، بدل ما يتطور المحل لكن في شيء اخر. طيب الورع ان يكون قدر التراب يكفي ان يتكبر به الماء، ان يتكبر به الماء، ان يكون تراب مع ماء، تراب مع ماء اللي هو الخلط يا ورع. طيب انا لن اطول الان ولن اخطط، أن يكون التراب مختلط بالماء وهذا أفضل أنواع، هذا صحيح، لكن هذا بالنسبة لكيفية التسريب، حيث نتكلم عن كيفية دلوقتي، نتكلم عن شرط التراب المستعمل في التطهير، هنا لابد أن يكون طهورا، كذلك لابد أن يستوعب المحل في شرط ثالث مهم أوي، متعلق بقدر هذا التراب. طيب أنا أجيب ذلك يا براء حضر. طيب انا اجيب شرطه كذلك متعلق بقدر التراب، لابد من ان يتكدر به الماء كما ذكر بعض الضبط، والبراء اجاب، محمد كذلك اجاب، طاهر او طهور، هذا صحيح بس هذا ليس هذا المطلوب. نقول ويشترط كذلك في التراب ان يكون بمقدار ما يتكدر به الماء، على ذلك لو وضع ترابا أو خلط ترابا بماء لكن الماء لم يتكدر لقلة هذا التراب، هل يصلح هذا في تطهير النجاسة المغلظة؟ جواب لا يصلح، فلابد أن يضع ترابا أو يخلط ترابا بماء بحيث يتكدر هذا الماء، مفهوم؟ أما لو وضع ترابا لكنه قليل جدا بحيث أن الماء لقلة هذا التراب لم يتكدر، هنا لا يصح، وهنا لا يصح ولا يكفي أن يكون التراب بقدر الماء، لا مش بقدره، أن يتكدر يحسب قدرة في هذا الماء بوضع هذا التراب فيه، أما لو كان قليلا جدا بحيث لا تحصل هذه القدرة يعني لم يتكدر الماء، وهنا لا يصح التطهير ولم يحصل التسريب الذي هو الشرط في تطهير النجاسة المغلظة. طيب هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ يعني لو خرطنا الماء بالصابون أو بالإسنان أو الأسنان زي ما ذكر المصنف، هل يجزي هذا على التراب ولا التراب شرط؟ طيب أحسنتم، الآن لا يجزي شيء عن التراب، فالتراب الآن شرط، وذلك للحديث قال إحداهن بالتراب فلا يقوم الصابون مثلا أو غيره مثلا من الموجودات مقام التراب، فالتراب شرط في التطهير، هذا هو أحسنتم. طيب آخر شيء نتكلم عنه بعد كده نذكر تعليقا لشيخ البابوري رحمه الله، وهو ما يتعلق بكيفيات التثبيت. قلنا عندنا كم كيفية للتثبيت؟ ثلاث كيفيات. أول هذه الكيفيات وأفضلها هو أن يمزج ويخلط التراب بشروطه طبعا اللي ذكرناها مع الماء، ثم يضع الماء والتراب هذا على المحل، ثم يأتي بعد ذلك ببقية الغسلات. خلاص، لأن حصل التثبيت في أول غسلة، وإحنا ذكرنا أن التثبيت في الأولى أولى، هذه الكيفية الأولى، يخلط التراب مع الماء وبعدين يضع ذلك على محل الذي يريد تطهيره، وبعد كده يأتي ببقية الغسلات السبع. الكيفية الثانية هيضع إيه؟ التراب أولا، وبعد كده يأتي ببقية الغسلات، يتبعه بالماء وبعد كده ببقية الغسلات. الكافية الثالثة يضع ماء أولا وبعدين ترابا، ثم بعد ذلك يأتي بقية الغسلات. أفضل هذه الكافيات كما بينا الكافية الأولى، بل قال الجمال الإسنوي رحمه الله إنها المتعينة، يعني لا يجذب غيرها، لكن الصواب أن غيرها يجذب. لكن هنا نعم اعتراف شرط لنص ثلاث من الاضطراب يضع اضطراب اولا ثم يضع الغسلات الاولى. اي نعم، لكن طبعا اولى الغسلات اولى الكافيات وما ذكرناه اولا يمزج او يخلط التراب بالماء طبعا بالشروط اللي احنا ذكرناها، لابد ان يكون التراب طهورا والماء كذلك طهورا، وبعدين لابد ان يكون هذا التراب يكفي وحتى يستوعب المحل الذي يراد تطهيره، ولابد كذلك أن يكون هذا التراب بحيث يقدر الماء. خلطنا الماء مع التراب نضعه على المحل وبعدين نأتي بقية الغسلات، هذه أفضل الكيفيات. طيب الآن شيخ الباجوري في حاشيته على فتح القريب، حاشيته أشبه بالشرح جدا كأنه بيشرح الشرح خلاص، أو هو أشبه بالتعليق من صحة التعليق، تعليقات على الشرح يهدي بها على بعض التنبيهات. نقرأ كلام شيخ البيجوري هنا في هذه المسألة بعدما ذكر كيفيات التطهير الثلاثة، فبيقول: وحاصل كيفيات المسح هو الخلط، يعني أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس. هذه الكيفية الأولى، يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس، أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب، بالكافية الثانية. قال: أو بالعكس، يعني يضع التراب أولا ثم بعد ذلك الماء. قال: فهذه ثلاث كيفيات. قال: ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا كفى كل من الثلاث ولو مع بقاء الأوصاف. يعني هنا امتى نقول ان اي كيفية من هذه الكيفيات تجزئ التطهير؟ يقول: اذا لم يبقى على المحل جرم النجاسة، يعني اذا لم يكن عين النجاسة موجودا، حينئذ يجزئ او تجزئ اي كيفية من هذه الكيفيات الثلاث. يبقى اول حاجة عين النجاسة مش موجودة، يبقى هنا لو استعملنا اي كافية من هذه الكافيات اجزأ، تمام. وكذلك الشرط الثاني ان يكون المحل جافا وليس برطب، يبقى الشرط الاول زوال عين النجاسة، زوال عين النجاسة، وان يكون المحل جافا. فاذا توفر هذان الشرطان اجزأ اي كافية من هذه الكافيات الثلاث. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكفي واحدا من الثلاث. طب لو عين النجاسة موجودة، اللي هو مثلا لعاب الكلب مثلا موجود، هل يكفي أي كيفية من هذه الكيفيات الثلاثة؟ الجواب لا. إذا نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده أنه لا بد من زوال عين النجاسة أولا، مفهوم، حتى يصح استعمال أي كيفية من هذه الكيفيات. ممتاز. طيب هنا بيقول وإن كان في المحل جم النجاسة لم يكفي واحدة من الثلاث. هنا عندي حقين، حاجة أولى زوال عين النجاسة وزوال الرطوبة يكفي هنا أي كيفية من الكيفيات كلها. حالة ثانية جرم النجاسة موجود إلى هنا لا يكفي أي كيفية من هذه الكيفية. طيب هيتبقى عندي حالة ثالثة وهو لو زال الجرم وبقيت الرطوبة، لأنه الآن بيقول الحالة الأولى الجرم موجود والرطوبة موجودة يبقى الكيفيات دي كلها ما تنفعش. الحالة الثانية الجرم مش لا الجرم موجود ولا الرطوبة موجودة، إذا هنا أي كيفية من هذه الكيفيات تنفع. في الحالة الثالثة الجرم مش موجود والرطوبة موجودة. فهنا بيقول قال ولو زال الجرم فإن كان المحل رطبا كفى كل من الأولين ولا يكفي وضع التراب أولا ثم إتباعه بالماء. يعني بيقول لو الجرم النجاسة مش موجود لكن الرطوبة موجودة، هنا هنا عندي كيفيتان تجزئان وتكفيان وكيفية لا تجزئ. طيب ما هي الكيفيات التي تكفي في حالة عدم وجود عين النجاسة لكن وجود الرطوبة فقط؟ تجزئ الكيفية الأولى اللي هو أن نمزج الماء والتراب مع بعضهما ثم توضع على المحل وبعدين يأتي بقية الأخلاق، هذه الكيفية هنا تجزئ. وكذلك يجزئ ما لو وضع الماء أولا ثم أتبعه بالتراب ثم أتى بقية الغسلات، ولا تجزئ إذا وضع التراب على هذه الرطوبة ثم أتبعه بالماء. السؤال الآن لماذا لا تجزئ هذه الكيفية؟ الإجابة لأنه لو وضع التراب على الرطوبة اللي هيحصل سيتنجس هذا التراب. يبقى هنا فقدنا شرطا من شروط صحة التثبيت وهو طهورية التراب. فلو وضعنا التراب على المحل الرطب لتنجس. يبقى هنا ما ينفعش نستخدم هذه الكيفية في حالة ما لو كان المحل رطبا، لكن ينفع نستعمل الماء أولا وبعدين نتبعه بالتراب ثم نأتي بقية الغسلات؟ الجواب نعم. ينفع نخلط التراب مع الماء ونضعه على المحل هذا وعلى هذه الرطوبة بعدين نأتي بقية الغسلات؟ الجواب نعم. لكن نأتي ونضع التراب على الرطوبة وبعدين نتبعها بالماء وبعد كده بقية الغسلات؟ هذا لا يصح. ليه؟ لأن التراب سيتنجس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح كده ولا نعيدها تاني؟ واضح كلام الشيخ البيجوري هنا الكلام على هذه الكيفيات؟ طيب جيد الحمد لله. طيب الحمد لله بارك الله فيك. الآن قلنا هذه بعيدا استعمال التراب مع الماء هذا شرط في التطهير، هذا شرط في التطهير، فلا بد من خلط ماء وتراب او وضع تراب اولا ثم اتباعه بالماء او وضع ماء اولا ثم اتباعه بالتراب ثم ياتي بقيه الغسل. طيب لو وجدنا هنا بقى فرع على هذه المسألة، لو وجدنا ماء أو وجدنا سيلا متترجب، لو وجدنا سيلا متترجبا، عارفين إحنا لما بيحصل سيل تأسيل سيول بتأتي وتحمل معها ترابا وطينا إلى آخره. طيب إذا مر هذا السيل على المحل أو على المحل المتنجس بالنجاسة المغلظة هل يكفي ذلك ولا لا يكفي؟ الصورة واضحة ولا عدة تاني؟ قل الآن إذا مر سيل متسرب على محل لاقى نجاسة مغلظة، هل يكفي هذا السيل في يعني ويقوم مقام الغسل التي مع التسريب ولا لا؟ لأنه رفض يعني تفصيلين اللي هو الموضع نفسه اللي هو المحل. طيب زي نشوف بيت الإجابات. طيب الصورة غير واضحة الآن. عندنا في مكان، هذا المكان تنجس بنجاسة مغلظة، خلاص كده. وهذا المكان مش موجود فيه عشان المسألة تبقى واضحة أكتر، مش موجود فيه عين النجاسة وليس برطب. فهنا زي ما اتفقنا من خلال كلام الشيخ البيجولي رحمه الله، هنا ستجزئ فيه أي كيفية من الكيفيات الثلاثة، اتفقنا على ذلك. طيب الآن الشخص بيبدأ يحضر علشان يطهر هذا المحل الذي لاقى نجاسة كالبيت، فبينما هو كذلك جاء سيل متسرب ومر على هذا المحل الذي أراد أن يطهره، وبعدين انتهى هذا السيل ومر. الشخص الآن بيسأل، هل السيل المتسرب الذي مر على هذا المحل المتنجس هذا هل يجزئ عن الغسلة التي لا بد معها من تراب بحيث آتي أنا ببقية الغسلات، ولا لا بد أن آتي بغسلة معها تراب؟ السؤال مش على السبع غسلات، السؤال عن التسريب، هل حصل بمرور السيل المتسرب هذا ولا لا؟ طيب جيد. هنا يشترط فعل الفاعل لنص الحديث ان يصله تبعا. طيب لا بد من التراب، دي اجابه اخرى. ما هو التراب موجود، موجود فيه، موجود مع هذا سبحان الله سيل متسرب، يعني الان ماء وهذا الماء يحمل تراب، يبقى هنا التسريب موجود. طيب اما اشتراط فعل الفاعل فهذا ليس صحيح، لا يشترط فعل الفاعل هنا، فمتى حصل التسريب فان هذا هو المقصود، متى حصل التسريب أجزأ. لكن الآن هل حصل التسريب ولا لم يحصل؟ هذا هو السؤال. طيب اللي عنده إجابة يجيب، واللي ما عندوش إلا أجزأ. طب الغراب يقول ننظر للنجاسة زالت به أم لا؟ لا، احنا نسأل عن حاجة واحدة بس، نقول هنا حصل التسريب بمرور هذا السيل المتسرب ولا لم يحصل؟ كده كده لسه الموضع لم يظهر، لأنه يحتاج إلى غسلات أخرى، يعني الفرض سبع غسلات زي ما اتفقنا، وهذا الذي جاء به الحديث. لكن هل حصل التسريب بمرور هذا السيل المتسرب ولا لا؟ طيب لا أدري، أحسنت، لا أدري، ممتاز. حصل لأنه مختلط يعني رطب، جيد، نعم يعني حصل. طيب الصواب أنه يحصل ويكفي ذلك، الصواب أنه يكفي ذلك. لو احنا تأملنا احنا نجد ان الشروط كلها توفرت. انا عندي ماء مختلط بتراب واستوعب المحل، وهذا الماء متكدر بهذا التراب، والماء طهور كذلك، لان السيل بيحصل غالبا مثلا من الامطار الغزيرة. اذا الشروط كلها توفرت. وهنا اذا مر سيل متكدر على محل الذي يراد تطهيره فانه يجزئ ويكفي. طيب هذا هو احسن. طيب الان لو وجدنا ماء رطبا في قاع التراب، عندنا مثلا وليكن بحيره من الماء وفي قاع هذه البحيره تراب، فغمسنا فيه الثوب المتنجس بالنجاسه المغلظه. طبعا محدش يقول الماء هنا تتنجس، لا، بحيرة يعني ماء ماء كثير لا يتنجس بملاقاته للنجاسة إلا إن تغير. هنا لم يحصل تغير، هنا معه ثوب متنجس بنجاسة مغلظة، فغمس هذا الثوب في قاع هذه البحيرة وبعدين حركه سبعا وتربه بهذا التراب الموجود في قاع هذه البحيرة، هل يكفي ذلك ولا لا؟ لا، جالي كثير لا يشترط، سواء جالي أو راكب، ما دام الماء كثير فإنه لا يحمل الخبث. طيب نعم، إذا معنى كده أفهم أنت تقولين لك. طيب ممتاز، ننظر هل التراب كاف لتكبير الماء؟ لا، هو كافي بلا شك. يقول البحيرة فيها ماء كثير، في قاع هذه البحيرة تراب، إذن هو كافي لا شك. لو التراب يكفي يتكبر الماء يجزي، هو يكفي يتكبر الماء أيضا، لأنه يقول تراب في قاع البحيرة، يعني من أول البحيرة لآخرها مليئة بالتراب في القاع، هو يكفي بلا شك. فكأني أجبت أنا الآن وأوافق من قال نعم، وهو أنه يكفي هنا بالضبط زي في كل الشروط سنجد أنها قد توفرت. فلذلك لو أنه غمس، نعم أحسنت، فلو أنه غمس هذا الثوب المتنجس في هذه في قاع هذه البحيرة وحركه حصل التثليث، وبعدين يحركه بعد ذلك بعدد بقية الغسلات، فإذا حركه مرة فهذه غسلة، فإذا عاد مرة أخرى فهذه غسلة أخرى، فإذا حركه مرة ثالثة فهذه غسلة ثالثة، وكذا حتى يأتي بالغسلات السبع. مفهوم كده؟ يبقى هنا التحريك بأن يذهب به ويعود مرة أخرى، فالذهاب يحسب مرة والعود يحسب مرة أخرى. طيب إذا لم يحركه وغمسه حتى وصل إلى التراب، هنا تحسب مرة واحدة، تحسب غسلة واحدة فيها تثليث طبعا. طيب لو كان هذا الماء جاريا، نفس برضو الصورة هنا، أحسن جزء هنا نفس الصورة اللي كان فيها، لكن الماء كان جاريا، برضو هنقول يجزئ هنا في التثليث، و بحيث طبعا بحيث يجري عليه سبع جريات، فتحسب سبعا وكل جارية من هذه الجريات تقوم مقام غسلة. هنا الماء ماء جاري، نقول هنا لو حصل مثلا تثليث بما هو موجود في قاع البحر او في قاع هذه البحيرة هذا الماء الجاري، يبقى هنا حصل عندي التثليث في الاولى، وبعدين اذا مرت جارية على هذا الثوب نحسبها ايه غسلة، وبعدين الجارية الثانية هذه غسلة اخرى، الجارية الثالثة غسلة ثالثة، وهكذا حتى نأتي بالغسلات السبع، فإذا الثوب يكون قد طهر. طيب آخر صورة نتكلم عنها عشان الوقت، لو كانت الأرض ترابية وجاء عليها نجاسة كلبية، لكن هذه النجاسة ليس فيها عين نجاسة وبعدين مفيش هبوب، هل لابد من تتريب التراب؟ لا، هنا لا يشترط تتريب التراب. ليه؟ لأنهم قالوا لا معنى من تتريب التراب، فإذا وجود التراب خلقة في هذه الأرض يكفي. يأتي بماء ويضعه على هذا التراب فيكون هذا المحل قد طهر بعد ذلك مع بقية الغفلات، فيكون هذا المحل قد طهر مع بقية الغفلات. تفضيل بعض الفروع اللي احنا يعني كنا ذكرنا في الدرس اللي فات هنذكرها وبعدين ننتقل الى المسألة التي تليها. هنا يقول المصنف رحمه الله الشيخ ابن نقيب قال: لو رأى هرة تأكل نجاسة ثم شربت، طب نعيد الأخيرة جيد، يبقى هنا هنحصل بهذا الأخيرة ونكمل كما سيأتي الهرة في الدرس القادم عشان الوقت. بنقول لو كانت الأرض ترابية، يعني إيه الأرض ترابية؟ يعني فيها تراب خلقتها أو جلب إليها تراب، وبعدين جاء على هذه الأرض الترابية نجاسة كلبية، نجاسة مغلظة، وأردنا أن نطهر هذا المحل، ونقول هنا لا نحتاج إلى تتريب، هنا لا نحتاج إلى تتريب. لماذا؟ لأنه لا معنى من تتريب التراب، لأنه لا معنى من تتريب التراب. واضح كده؟ التراب موجود، يبقى أنا هيبقى أن آتي بماء على هذا التراب، يبقى أنا حصل الغسلة الأولى التي معها تراب. طيب هل معنى كده أن المحل قد طهر؟ لا، لابد من بقية الغسلات. هذا هو، لأن أصل التراب موجود، ممتاز. بس مش معنى كده أن المحل قد طهر. ليه؟ لأن لابد من بقية الغسلات. قال: فليغسله سبعا. يبقى هنا الغسلة الأولى قد حصلت لما وضعت تراب ماء على هذا التراب الموجود خلقة، باقي كم غسلة؟ ست غسلات، فلابد من ماء مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة مع الغسلة الأولى التي هي سبع غسلات. فإذا بالمحل يكون قد طهر بذلك. مفهوم؟ طيب ناخذ مسألة الهرة لكن نحكم الكلام ونطلب إن شاء الله في الدرس القادم. هنا بيقول: لو ولو رأى هرة تأكل النجاسة. إحنا ذكرنا قبل ذلك أن الهرة وكذلك كل حيوان حي هو طاهر، وذكرنا أن من ذلك العرق والمني وما شابه، كل هذا طاهر بالنسبة للحيوان الحي. لكن طبعا إلا ما دل عليه الدليل زي البول، ذكرنا أن الأبوال كلها نجسة، وكذلك الأرواس فضلات يعني كلها نجسة. نعم، كل أبوال كلها لتداول هذا ذلك. خلاص، فالآن بنقول كل حيوان حي هو طاهر، ومن ذلك الهرة. فالمصنف لما يذكر مسألة الهرة لا يقصد تعيين الهرة بخصوصها، إنما ذكر الهرة من باب ضرب المثال. طيب يقول: ولو رأى هرة تأكل نجاسة ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه نجسته. طيب لو رأى هرة تأكل نجاسة زي إيه؟ كأن مثلا رأى هرة تأكل ميتة، فأرا ميتة، فأر الميت هذا نجس، فرأى هرة تأكل من هذه النجاسة ثم بعد أن أكلت من هذه النجاسة رآها بعد ذلك مباشرة تشرب ماء دون قلتين، يعني تتبلع بعد ما أكلت إيه؟ بعد ما أكلت هذا البقر، وشربت من ماء قليل وقبل أن تغيب عنه. طيب ما حكم هذا الماء القليل الذي شربت منه هذه الهرة؟ قال: نجسته، يعني صار هذا الماء القليل الذي شربت منه هذه الهرة نجسا. لماذا؟ لماذا حكم بنجاسة هذا الماء؟ لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فتنجس. فقلنا أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة فإنه يتنجس بمجرد الملاقاة، تغير أو لم يتغير. طيب، لكن بيقول بعد ذلك وإن غابت هذه المرة أكلت هذه الميتة يعني. وإن غابت زمانا يمكن فيه ولوغها في خلتين ثم شربت القيد، يعني بعد أن غابت بعد أن أكلت هذه الهرة الميتة غابت عن إيه؟ يعني غابت عن هذا الراعي عن الشخص مدة أو زمانا يحتمل فيه أن تشرب من ماء كثير، أو يحتمل فيه أن يكبر ثمها، وبعد أن غابت هذه المدة عادت هذه الهرة وشربت من هذا الماء القليل الموجود في الإناء. هل نحكم هنا بنجاسة هذا الماء القليل الموجود في الإناء؟ هنا بيقول لا، لم تنجسه. لماذا قلنا لم تنجسه في الحالة الثانية أو في الصورة الثانية؟ بعد أن غابت زمانا يحتمل أن تكون قد شربت من ماء مثلا فيطهر فمها. قلنا ذلك لأننا لا ننجس بالاحتمال، لأننا لا ننجس بالاحتمال، يعني يعني الفترة أو الزمان الذي غابت فيه هذه الجرة يحتمل أن تكون قد شربت من ماء كثير، جاءت مثلا على نهر أو على مكان فيه ماء جار جار مثلا وشربت منه فطهر فمها، فلما عادت بعد ذلك بعد هذا الغياب وشربت من الماء القليل الذي أمامنا فإننا لا نحكم بنجاسة هذا الماء القليل. لماذا؟ لأننا لا ننجس بالاحتمال. وما هو هذا الاحتمال؟ يحتمل أن يكون فم هذه الهرة بهذا الغياب قد طهر، بخلاف الحالة الأولى. ده الحالة الأولى ما فيه بقى هنا احتمال، هو الآن أكلت ميتة وبعد أن أكلت الميتة جاءت مباشرة وشربت من هذا الماء القليل، فهنا نحكم على هذا الماء القليل بأنه نجس بملاقات النجاسة. طيب مفهوم كده؟ طيب احنا نقف عند هذا النقطة، وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه دالا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم الخلود عليه، إنه بكل جميل جديد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزيكم خيرا على حرصكم وعلى صبركم، وأن ينفعكم وإياي أيضا بما كنا وسمعنا.